الحمد لله رب العالمين، وصلى وسلم على اشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه ان تبع الرساله يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا انك انت العليم الحكيم. نعود قبل، احنا وصلنا عند القدره وانواع صفحه 117، بدي ترجع الى نفس الصفحه في الاعلى. ما علمناهاش، احنا علمنا لهم اياها بس ما قسمناها حتى نربط. يعني كنا النوع الثاني، النوع الأول لمعنى في عينه، النوع الثاني وإما قال لمعنى في غيره. الفقرة الثانية قال وهذا معنى قوله أحدهما لا يؤدى بالمأمور به. هذا ألف لا يؤدى، أي ذلك الغير بالمأمور به كالوضوء، ضرب مثال كالوضوء. والباء ذو أيضا في المتن اللون الغامق قال ما يؤدى، أي الغير الذي حسن المأمور به لأجله به أي بسببه كالجهاد، ضرب مثال الجهاد. الآن جيم، هسه سأتحدث في جيم. طبعا هو لم يذكرها المختصر، ذكرها ابن ملك، فهو القاري رحمه الله تعالى يأتي بها. لما قال القدرة أنواعها قال وترك المصنف النوع الجامع وهو ما حسن لحسن في شرطه. هذا جيم، يعني ألف لا يؤدى ذلك غير مأمور به، وباء ما يؤدى، وجيم ما حسن لحسن في شرطه بعدما كان حسنا لمعنى في نفسه أو ملحقا به. قال وهو القدرة، وإنما سمي جامعا لمعنى في عينه أو في غيره بأنواعهما، يصير كل حسنا لمعنى في شرطه وهو القدرة. فالإيمان حسنا لمعنى في عينه ولشرطه، لمعنى بمن الله عز وجل على الإنسان، نعم، ولشرطه وهو كونه مقدورا. والوضوء حسن لمعنى في غيره، لأن الأصل في الوضوء أنه تبرد، نعم، ولكن لما كان يعني يتمكن به من أداء الصلاة أصبح حسنا لمعنى في غيره. واضح كيف المسألة؟ لما قال الوضوء حسن لمعنى في غيره، لأن الأصل يعني في ذاته الوضوء تبرد، فلما أصبح هذا يتمكن به، أو الوضوء يتمكن به من أداء الصلاة أصبح حسن لمعنى في غيره. قال وحسن لشرطه أنه كون شرط للصلاة وهو كونه مقدورا أيضا. والقدرة نوعان، طبعا نتحدث على مذهبنا، وإلا عند المعتزلة القدرة واحدة وهي قبل الفعل، يعني ما يكون قبل الفعل. عند المعتزلة القدرة واحدة وهي ما تكون قبل الفعل. قال الأولى، النوع الأول قال ما يتمكن به العبد من أداء ما لزمه، وهذا أيضا حسن. لماذا؟ ولما قال يتمكن به العبد من أداء ما لزمه، لأنه لو كلفه بالمستحيل كان قبيحا، فلما كلفه بما هو مقدور أصبح حسن. قال ما يتمكن به العبد من أداء ما لزمه، والشرط توهمهما، وهذه للعبادات. شو معنى شيخي الشرط توهمهما؟ حسن، وراح نفصل فيها. أذكركم أنا إيش معلم. الآن في قدرة قبل الفعل وفي قدرة مع الفعل. القدرة قبل الفعل لاستجماع الآلات. الآن أنت مثلا ما شاء الله عليك عندك قدرة تقوم تقف تصلي كذا، هذا قدرة قبل الفعل قبل الصلاة، صح؟ نعم. سلامة الآلات والحواس. جيت تصلي أغمي عليك، أصبحت القدرة متوهمة ولا غير متوهمة؟ متوهمة، نعم. إنه الآن صح أنت استجمعت سلامة الآلات والحواس، ولكن عند أداء الفعل أغمي عليك لم تستطع الصلاة. هاي قال معنى، قال والشرط توهمه، ممكن ما تقدر عند أداء الفعل، يعني صح أنت قبل الفعل سليم الآلات والحواس، لما أردت أن تقوم بهذا الفعل أغمي عليك مثلا. فقال هذه في العبادة، سنضرب عليها أمثلة أيضا. قال وهذه العبادات البدنية مثلا. قال شيء معلق أنا، قال فقد أجمعوا أن الطهارة بالماء لا تجب على العاجز عنها ببدنه وعلى من عجز عن استعماله، وكذا الصلاة لا يجب أداؤها إلا بهذه القدرة ضربنا مثال الإغماء. والحج لا يجب أداؤه إلا بالزاد والراحلة. الآن عنده سلامة الآلات والحواس بس ما في زاد وراحلة. لماذا؟ قال لأن السفر المخصوص لا يحصل إلا بهما في الغالب اللي هو مع الزاد والراحلة. إذا قال زفر، الآن هذه مسألة خلافية أيضا، هذه القدرة البسيطة. قال زفر في المرأة تطهر من حيضها أو نفاسها، أو الكافر يسلم، أو الصبي يبلغ في آخر الوقت، هل عليه الأداء هنا؟ هل هذه تسمى قدرة أو لا تسمى قدرة؟ أيوة، عند الإمام زفر لا يجب عليه، إنه هذه ليس قدرة. وعندنا عند الإمام وصاحبيه تجب عليه. بقول ألا صلاة عليهم على مذهب الإمام زفر إلا أن يدركوا وقتا صالحا للأداء، يعني يكون في وقت باقي يصلح للأداء. واستحسن الأصحاب بإدراك جزء يسير من الوقت، يعني لو دقيقة يحنى فيها خلاص لازم. قال واستحسن الأصحاب بإدراك جزء يسير من الوقت يصلح للإحرام بها، لأننا نحتاج إلى سبب الوجوب، وسبب الوجوب قال جزء من الوقت، ونحتاج لوجوب الأداء واحتمال وجود القدرة. قال ونحتاج لوجوب الأداء احتمال وجود القدرة لا إلى تحقق القدرة، مجرد احتمال. كيف يعني؟ الآن أدرك مثلا دقيقة، بقي دقيقة، هذه احتمال القدرة حاصل ولا مش حاصل؟ احتمال حاصل. صفحة 117-118 يا شيخ عباس، كيف قاطي هذه الدقيقة يعني حاصلة؟ الله سبحانه وتعالى ممكن يبدل، ممكن يبدل لك إياها. ومثلوا بقصة سيدنا سليمان يوم وقف الشمس، وقف الشمس فإحنا بقول إحنا المطلوب منا يعني احتمال هذه القدرة. زفر بقول لا، لازم تكون قدرة تامة. إحنا بمجرد إنها محتملة قالوا ذلك. قالوا نحتاج لوجوب الأداء احتمال وجود القدرة لا إلى تحقق القدرة وجودا، لأن ذلك شرط حقيقة الأداء. فأما سابقا عليه فلا، إن يسبق هذا الأمر، لأنها لا تسبق الفعل إلا في الأسباب. هذا من كلام الإمام البخاري في كشف الأسرار، في شرح كشف الأسرار. وضحت كيف الصورة؟ النوع الثاني قال أو ما تيسر به الأداء، والشرط تحقق حتى كانت صفة، وهذه للمالية إلا صدقة الفطر. إذا النوع الأول قلنا ما يتمكن به العبد من أداء ما لزمه، والثاني ما تيسر به الأداء، والشرط ماذا قال؟ تحققها حتى كانت صفة. أيوة، إيش يتحقق إيش؟ والشرط يحقق ماذا؟ قدرة. أيوة القدرة، حتى كانت صفة، بمعنى لما قال قوله يعني حتى كان صفة أي التي يتمكن بها من مزاولة الأعمال. لما نقول القدرة بمعنى التي يتمكن بها من مزاولة الأعمال كأنها أصبحت صفة، يعني هذا صفة قادر يتمكن مزاولة الأعمال. قال وهذه للمالية إلا صدقة الفطر، لأنه ورد في الحديث ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة إلا صدقة الفطر. طيب مثالها كيف ما تيسر؟ قال كالزكاة لا تجب إلا بقدرة مالية، فإذا هلك النصاب بعد الحول قبل التمكن سقط الواجب. نعم. وضحت كيف هاي المعنى الثاني؟ طيب. لا هو سيذكر في آخر المرحلة إن شاء الله تفصيل ذلك. ولكن يعني أنا ترتيب الشيخ القاري رحمه الله تعالى على جمعه، ولكن مشتت أنا بشوفه. يذكر شيء بعدين، يعني هذا الأصل المسائل تذكر طوال مباشر حتى يوضح الأولى والثانية، هو بذكرها آخر شيء. فاللي مش مجمع الأمور، طيب هذا مثال على إيش؟ يعني كأنه هو بيساوي لف ونشر، بذكر أول شيء بأسس وبعدين بخلي الأمثلة لآخر شيء. واللي مش فاهم كيف بده يربط المثال إنه هذا تابع للأول. فأنا بحب أذكره أول بأول حتى إذا قرأنا في النهاية تكون واضح. قالوا أما تفصيل المرام فقد ذكر فخر الإسلام. من فخر الإسلام مقصود فيه؟ بزدوي. أن من الحسن لغيره أو من الحسن أو الحسن لغيره ضربا ثالثا يسمى الجامع، وهو ما يكون حسنا لحسن شرطه بعدما كان حسنا لمعنى في نفسه، وهي القدرة التي يتمكن العبد من أداء ما لزم. وحاصل كلامي أن وجوب أداء العبادة يتوقف على القدرة، توقف وجوب السعي على وجوب الجمعة، فصار حسنا لغيره مع كونه حسنا لذاته، يعني الجمعة حسنة في ذاتها، ولكن هذا متوقف على القدرة على السعي للجمعة. وذلك كالصلاة فإنها حسنة لعينها. لماذا؟ قال لكونها تعظيم الله تعالى، وقد ازدادت حسنا باعتبار حسن شرطها وهو القدرة على أدائها. والمراد من القدرة التي يتمكن بها العبد من أداء ما لزمه، وهي سلامة الأسباب وصحة الآلات تحدث القدرة، تحدث القدرة الحقيقية بها عند إرادة الفعل إعادة، ولذا شرط توهمها لحقيقتها. أظن وضحت إيش معنى التوهم. يعني مجرد إنه احتمال شيخ. أيوة. مثل ما مجرد الاحتمال. ثلاث دقائق قبل طلوع الشمس. طلوع الشمس. يجب عليه ولو لا يدرك الصلاة يجب عليه يستعد للصلاة كأنه. أيوة. طيب قال وأصل القدرة يقال للصفة التي يتمكن الحيوان من مزاولة أفعال شاقة ويقابلها الضعف، كذا في شرح المقاصد. ثم لا شك في حسن الشرط الذي هو القدرة. لماذا؟ قال لأن تكليف العاجز قبيح، فصار الأمر الذي حسن لعينه سواء قبل السقوط أو لا حسنا لشرطه، وصار الملحق به أيضا حسنا لشرطه، وصار الحسن لغيره الذي لا يتأدى بنفس المأمور به كالوضوء أو يتأدى كالجهاد، وحسنا لحسن في شرطه كما قال ابن ملك. كما قال ابن ملك. يعني الآن الوضوء هل هو حسن في ذاته أم لغيره؟ طيب الجهاد الأصل فيه تخريب البنيان، بس لما كان فيه إعلاء كلمة الله عز وجل أصبح حسنا بهذا التفصيل. هذه مسائل وضوء الجهاد ارجعوا لها في الدرس الماضي إن كنتم حضرتوا فصلنا. طيب أما بيانه مفصلا أن يقال إنما كانت القدرة حسنة لأن بها ينتفي التكليف بما لا يطاق وهو قبيح، اللي هو التكليف المستحيل. هذه مسألة أيضا لها يعني علاقة له. وكل ما انتفى القبيح به فهو حسن، فالقدرة حسن زبطوها. كاتب هو كل ما انتقل. كل ما انتفى الأصل. شو رأيك؟ أقول لأن بها ينتفي التكليف بما لا يطاق. وهو قبيح التكليف بما لا يطاق، وكلما انتفى القبيح به فهو حسن، فالقدرة حسن. مش انتقل القبيح، انتفى القبيح. عارف وين احنا وصلنا؟ ايش ما ركبتش معك؟ لما هي مشان تربط مالية لأن بها ينتفي. فكلما قال وكلما انتفى القبيح به أي بالتكليف، انتفى من التكليف هذا المستحيل أصبح حسن، فالقدرة أصبحت حسن. يعني أنت لما الله عز وجل يأمرنا بما هو باستطاعتنا حسن ولا غير حسن، فإذا كلفنا بما لا يطاق، لذلك هذه المسألة فيها خلاف. الله عز وجل يكلفنا بما لا يطاق سنات. قال ثم إن ما لا يطاق، ركبت معك شيخ داود؟ ثم إن ما لا يطاق إما أن يكون ألف، حط عليها ألف، أن يكون ممتنعا لذاته. ضرب أمثلة مثل إيش الممتنع لذاته؟ هذا التكليف المساوي ممتنع لذاته. قال كإعدام القديم. طبعا مش التقديم. والله امبارح قرأتها مش ما ركبتش. تقديم كإعدام أو إيجادة القديم. هذا ممتنع بذاته. قلب الحقائق. جمع بين الضوء الشمس طالعة تقول إنه والله الشمس مش طالعة، تقدر تقلب هاي الحقيقة طاقة. الجمع بين الضدين تقول له والله أنا بدي أكلفك بالحركة والسكون في نفس الوقت، تزبط معك؟ والله أنت وجوز العاجن تزبط معك، تكون متحرك وساكن في نفس الوقت. هذا مستحيل لذاته. ممتنع لذاته. قال فالإجماع منعقد على عدم وقوع التكليف به، هذا النوع الأول. باء وإما أن يكون ممتنعا لغيره بأن يكون ممكنا في نفسه لكن لا يجوز وقوعه من انتفاء شرطه، لا يجوز وقوعه من المكلف أو عن المكلف من انتفاء شرطه أو وجود مانع كخلق الجسم وبعض الأعراض مثلا، هاي زبطوها. وإما أن يكون ممتنعا لغيره بأن يكون ممكن، مش لا يكون. يعني تركبش لا، شو رأيكم؟ وإما أن يكون ممتنعا بأن لا يكون ممكنا في نفسه بأن يكون. بأن يكون. بأن يكون ممكنا في نفسه. أمو الاستطراد لكن لازم تكون خلاف للقبل. لكن لا يجوز وقوع انتفاء شرطه أو وجود مانع كخلق الأجسام. أي المقصود بقول كخلق الأجسام أي التكليف بخلق الأجزاء الأجسام هذا في ذاته مقدور لله تعالى، صحيح، ولكن بالنسبة لنا يكلفنا بخلق الأجسام، لذلك قال ممكن في نفسي، خلق الأجسام ممكن في نفسي، ولكن هل نكلف به؟ لا نكلف به، هذا مستحيل. نفسي شيخ الها من راجع هون؟ وين؟ ممكنا في نفسه، يعني يكون ممكنا في نفسه، وإما أن يكون ممتنا لغيره بأن لا يكون ممكنا في نفسه، أي في ذاته، في ذات الأمر. يعني هذا خلق الجسم كخلق الأجسام، أن يكلفنا الله عز وجل خلق الأجسام، هل هذا ممكن في ذاته؟ أن هناك خلق أجسام ولا في خلق أجسام؟ ولكن هل نكلف به؟ لأنه مستحيل بالنسبة لنا، ولكن بالنسبة لله عز وجل مقدور ولا غير مقدور؟ هاي مقصود ممكن في نفسه. هو ذكر ذو القسمين، هناك قسم ثالث أيضا بضربوه، اللي هو بقول قسم ثالث، وهو ما لم تجري العادة بخلق القدرة على مثله للعبد مع جوازه عقلا، مثل اللي بتروح عندهم بيمشي على المي بيطير بالهواء، هذا عقلا يعني متصور ما لا تجري العادة. شو تمشي؟ أيوة، هذا القسم الثالث، ما لم تجري العادة بخلق القدرة على مثله للعبد مع جوازه، ولكنه جائز، يعني العقل يتصور ذلك ولا يتصور سام بيمشي على المي يطير في الهواء، ولكن هل هذه هي عادة مضطردة؟ لا، يعني ممكن تكون كرامة واحد يمشي على المي مثلا، أو يتعامل مع الجن مثلا. اللهم صل وسلم. قال فالجمهور على أن التكليف أي بالمحال به غير جائز خلاف للأشعري، يعني التكليف غير بالمستحيل هون شيخ. أيوة اللي هو بالمحال خلافا للأشعري، ولا نزاع في وقوع التكليف بما علم الله تعالى أنه لا يقع أو أخبر بذلك كبعض تكاليف العصاة الكفار، كذا قرره بعض الشراح، وسيأتي إلى تفصيل هذه المسألة اللي مثل إيمان أبو جهل. أيوة، وقوله في التوضيح أن التكليف غير واقع في الممتنع لذاته اتفاقا واقع عند الأشعري. الممتنع لذاته أي صورة قلنا؟ اللي هي كإعدام قلب الحقائق والجمع بين الضدين، هذه قال غير واقع في الممتنع لذاته اتفاقا واقع عند الأشعري. وبدأ تفصيل، يعني هل الإمام الأشعري يقول بهذه الصورة حقيقة؟ لا يقول بها، لذلك هو سينفيها أيضا. كإيمان أبي جهل، كأنه كان هم الخلاف بينه وبين المعتزلة هل يقول التكليف مستحيل أو لا، هي مسألة أصلا خلافية أصلا، هي المسألة هل ممكن الوجود غير ممكن. هو الآن في تقسيمات أصلا، أيضا في أظن هناك قسم رابع أيضا للمستحيل، الآن إحنا ذكرنا قسمين، أنا ضفت لكم ثالث، هناك قسم رابع أيضا. هو قال هذا كإيمان أبي جهل، هو ممكن أقلا لكن مستحيل شرعا. لماذا يعني هو الآن الله عز وجل علم أن أبا جهل لا يؤمن، فلهذا علمه يعني تكليفه بالمستحيل، من هيك بصير تصور المسألة. طيب قال وعندنا ليس هذا تكليفا بما لا يطاق، بناء على أن لقدرة العبد تأثيرا في أفعاله توسطا بين الجبر والقدر، وحكيناها المرة الماضية. فإن قيل التكليف بالمحال لازم على تقدير التوسط أيضا، لأن العبد غير قادر على إيجاد الفعل بل يوجد بخلق الله تعالى، فيكون التكليف بالفعل تكليفا بالمحال، هذا اعتراض وسيجيب عليه. قلنا نعم، للعبد قصد اختياري، فالمراد بالتكليف بالحركة التكليف بالقصد إليها، ثم بعد القصد الجازم يخلق الله تعالى الحركة أي الحالة المذكورة بإجراء عادته، أو التكليف بالحركة بناء على قدرته على سبيها الموصل إليها غالبا وهو القصد. فمثلا علم الله تعالى بأنه لا يؤمن باختياره لا يخرجه عن حيز الإمكان، يعني كون الله عز وجل علم أن أبا جهل لا يؤمن، هل هذا يخرجه عن دائرة الإمكان؟ لا يخرج عن حيز الإمكان. وفيه أن هذا القصد أيضا بخلق الله تعالى في العبد، وذا ليخلق بخلق ربه، فهو في عين الاختيار ليس إليه الخيار، لقوله تعالى وربك يخلق ما يشاء ويختار. نعم، علمه تعالى بأنه لا يؤمن باختياره لا يخرجه عن حيز الإمكان باقتداره، لأن الله تعالى علم كل شيء على ما هو عليه، والعلم تبع للمعلوم، فاندفع به ما قاله الأشعري لأن الله تعالى علم في الأزل أن أبا جهل لا يؤمن أصلا، فإن آمن ينقلب، يعني هذا الرد على أساس ثبوت هذا القول الإمام الأشعري، فإن آمن ينقلب علم الله جهلا، يعني كيف الله عز وجل يقول أنه لا يؤمن وبعدين يؤمن؟ نعم. إذن علم الله تعالى هنا غير محيط، أصبح جهلا. قال ينقلب علم الله جهلا فهو محال عقلا ونقلا، فإيمانه محال، فالأمر بالإيمان يكون تكليفا بالمحال. ومجمل الجواب أن التكليف بالمحال لذاته والمحال دون المحال لغيره، والله أعلم الأحوال. ثم قال في التوضيح: عند الأشعري لا تأثير لقدرة عبد في أفعاله، بل هو مجبور في جميع أحواله. وفيه أن الأشعرية غير قائلة بالجبر ولا قائلة بالقدر على ما هو المشهور عنه. وينفي هذا، يعني هنا الشيخ جاء بالشبهة ثم جاء بالنفي، طبعا بالقول على أشعرية. لا هو يعني مجبور في الجميع، ثم قال يعني هو كأنه أراد أن يحقق المسألة، يعني كأنه بعضهم نسب إلى الإمام الأشعري هذا القول. نعم. ولكن عند التحقيق يعني لا يصح هذا. نعم. أو صورة المسألة أن فهمت يعني عن إمام الأشعري لما قال مثلا أنه يكلف بالمستحيل، يعني ليست بهذه الصورة التي فهمتموها على إطلاقها، يعني فيها تفصيل. هذا مرد إلى علم الكلام. طيب، قال: ثم أعلم أن القدرة على نوعين. نحن قلنا عند المعتزلة القدرة واحدة وهي قبل الفعل. عندنا على نوعين قبل ما نشرحها، لأنه هو مش مفصلها، مضيحها الشيخ القاري، يعني اكتبوها كتابة أفضل. القدرة الأولى هي قبل الفعل، هو يعني يشرح باستطراد ولكن ذكرها من خلال الكلام أولا ولاحقا. قبل الفعل هي أشي، هاي الأولى، القدرة الأولى قدرة قبل الفعل، وهي سلامة الحواس والجوارح. مر عليها، مش قلنا استجماع؟ نعم. النوع الثاني اللي هي القدرة نسميها التنفيذية، وهي التي يقع عليها التكليف. يعني الآن أنت سليم الحواس، هاي قدرة ماذا؟ قبل الفعل. دخل الوقت، قمت صليت، هذه مع الفعل. فإذا أغمي عليك صارت توهم. أيوة، لذلك هذه التي يجري بها التكليف، يقع عليها التكليف. فإذا أغمي عليك أنت غير مكلف أصبحت. طيب، قال: ثم أعلم أن القدرة على نوعين، قدرة يصير الفعل بها متحقق الوجود، وهي القدرة المؤثرة المستجمعة لجميع شرائط التأثير. يقولنا هاي ماذا؟ قبل الفعل. قال: فهي مع الفعل بالزنا. أنا مش راكب معي هاي العبارة. ايش رأيك في حسن؟ والله يدعك هي مع الفعل. يعني هو ما شرحش، ما جابش سيرة الزنا يعني. معاك ابن ملك، ناقلها ابن ملك. ماذا خاصة بالزنا هنا؟ لا يعني ناقل شيء خطأ من مخطوطة. نحن قلنا أما قبل الفعل وأما يعني القدرة التنفيذية التي يقع بها يقع عليها التكليف. هنا بقول في ابن ملك: قل يعلم أن القدرة على نوعين، قدرة يصير الفعل بها متحقق الوجود، وهي القدرة المؤثرة المستجمعة لجميع الشرائط، فهي مع الفعل وإن كانت متقدمة بالذات. إيش بالزنا؟ هاي زايدة مع الفعل بالزنا. يعني لأنه هو آخر يقول كذا ذكره الملك، هاي ابن ملك ما في كلمة الزنا، فهي مع الفعل وإن كانت متقدمة بالذات، بمعنى احتياج الفعل إليها. أنت قرأت لجميع الشرائط، هون كاتبه لجميع شرائط التأثير. أقول: وهي القدرة المؤثرة المستجمعة لجميع الشرائط بدون التأثير كمان. وهي القدرة المؤثرة المستجمعة لجميع الشرائط لا هو لجميع الشرائط يعني مو لا مزبوط ما فيش مشكلة. هو الشيخ القارئ بغير العبارة يعني هو لما قال هون لجميع الشرائط إيش المقصود عمين شرائط المقصود شرائط التأثير ما فيش مشكلة فهي مع الفعل وإن كانت متقدمة بالذات إيش يعني بالذات متقدم على ذات الفعل ممكن شيء لا لما نقول بالذات مثلا القدرة على الركوع والسجود من قبل يعني أنت قادر على الركوع والسجود ولا لا قادر هاي بالذات نسميها نعم لأن إذا ركعت وسجدت هاي نسميها قدرة بالفعل نعم وضعت كيف بالذات بالفعل يعني اللي هي بالذات المستجمع الآن أنت يعني قادر الآن بدك تركع أنت أنا عندي قدرة على القيام والركوع فإذا ركعت أصبحت هذه قدرة بالفعل قبل الفعل تسمى قدرة بالذات وضحت؟ يعني قبل الفعل من وإن النوع كانت متقدمة بالذات نوع الأول هي قبل الفعل هي سلامة الحواس لأن إذا قمت فيها أصبحت بماذا؟ بالفعل وضحت؟ مثال الركوع والسجود يعني من قبل هذه بالذات وعند القيام بالركوع والسجود تصبح قدرة بالفعل ذلك قال وإن كانت متقدمة بالذات بمعنى احتياج الفعل إليها يعني أنت للقيام بهذا الفعل الركوع والسجود مش تحتاج إلى سلامة الآلات والقدرة على القيام ما يقال بما يحتاج الفعل إليها ولا يجوز أن يكون الفعل ولا يجوز أن يكون قبله أي الفعل أن تفعل يعني هذا الفعل هل يجوز قبل أنك أنت ما تكون عندك قدرة على الركوع والسجود ولا القدرة سابقة القدرة أكيد سابقة أنك لا تستطيع أن تقوم بالركوع والسجود إلا إذا كانت عندك سلامة الحواس لذلك لا تتقدم قال ولا يجوز أن يكون بمعنى الفعل قبل الامتناع تخلف المعلول عن علته التامة وهي جملة ما يتوقف عليها وهذه القدرة لا تكون شرطا للتكليف يعني قد يكون الإنسان مكلف من غير لا لا تكون شرطا للتكليف يعني الآن أنت حضرتك ما دخل وقت الظهر نعم هل بقول أنا إنك كونك أنت الآن هيك صحيح جسمك صحيح وآلاتك سليمة بما إنه آلاتك سليمة بوقع عليك التكليف إنك مكلف الآن بصلاة الظهر لم يتحقق سببها لأنه لما دخل وقت الظهر بجوز أنت لا سمح الله تنشل مثلا لا تصل القيام على مثلا الركوع والسجود وبالتالي لا يقع بها التكليف التكليف يكون على الفعل القدرة على الفعل مثلا ضربنا مثال كمان عندك سلامة آلات وحواس دخل الوقت أغمي عليك فالهذه كون آلاتك يعني حواسك سليمة يتعلق بها التكليف لا يتعلق بها التكليف وضحت الشيخ داود قال كذا ذكره ابن ملك في كونها تبعا في كونها إلا تبعا لصاحب تبصرة وتبصرة الأدلة الشيخ معين النسفي والجمهور على أنها شرط لأداء الفعل لا علة يعني في النهاية يعني الخلاف لفظي بينهم ثم القدرة التي يزداد بها حسن المأمور به نوعان اللي هي القدرة بالفعل هون شيخ اللي هي القدرة تتمكن بها العبد من أداء ما لزمه هذا تقسم إلى قسمين مطلق وكامل والمطلق إما بدني أو مالي يعني أنتوا حطوها سهم مشان توضح ثم القدرة التي يزداد بها حسن المأمور بها نوعان اكتبوا لي القدرة التي يتمكن القدرة التي يتمكن بها العبد من أداء ما لزمه وطلعوا سهمين هيك جانبيات تقسم إلى قسمين هذه القدرة التي تمكن بها العبد من أداء ما لزمه إلى مطلق وإلى كامل والمطلق سواء كان بدني أو مالي وهو فضل من الله تعالى والكامل يعني والآن سيأتي إلى تفصيل ما معنى القدرة المطلقة والقدرة الكاملة يعني شيخي هذه القدرة التي يزداد بها حسن المأمور اللي هي النوع الثاني من القدرة اللي هي القدرة التنفيذية وين؟ هي هذا بده يفصل بالنوع الثاني من القدرة احنا قلنا اول شيء القدرة الان اللي هي مع الفعل هاي نعم هذه القدرة اللي هي أيوة التي يتمكن بها العبد من اداء ما لزمه قال احدهما مطلق اعني من غير اعتبار قيد وهو ادنى ما يتمكن به المأمور من اداء ما لزمه شوف لما قال ادنى قال وهو ادنى ما يتمكن مثل لحوق التكبيرة هذا ادنى شيء مش هذا ادنى شيء انه يلحق ايوه قبل دخول الوقت أنه يلحق التكبيرة لذلك عبر قال بأدنى قال أعني من غير اعتبار قيد وهو أدنى ما يتمكن به المأمور من أداء ما لزمه وهذا القسم من القدرة شرط في أداء كل أمر بدنيا كان المأمور به أو ماليا، زبطوها كمان. أنه كاتب إيش قال؟ شرط في أداء كل أمر بدنيا كالمأمور به أو ماليا. لا ما بتنفعش. وهذا القسم القدرة شرط في أداء كل ما في كل أمر، في أداء كل أمر بدنيا كان المأمور به أو ماليا. لما قال القدرة شرط في أداء كل أمر، يعني سواء بوقت موسع أو مضيق، هذا مطلق قلنا. وقيد بالأداء احترازا عن القضاء. طيب بس نرجع نوضح القبلي. قال وهذا القسم من القدرة شرط في أداء كل أمر. لما نقول يعني أداء كل أمر، أي أداء كل ما ثبت بالأمر وهو المأمور به، سواء كان حسنا لعينه أو لغيره. قال وهذا القسم من القدرة شرط في أداء كل أمر، وقلنا سواء كان بوقت موسع مضيق، بدنيا كان المأمور به أو ماليا. وقيد بالأداء، إيش قيد بالأداء؟ احترازا عن قضاء الأداء، يعني كأنه لا، منين جاب كلمة الأداء؟ قال وهو أدنى ما يتمكن به المأمور من أداء، بالتعريف فوق المطلق. نعم. من أداء، ما قالش قضاء. لماذا قال؟ قال من أداء ما لزمه. قال احترازا عن القضاء، فإنه ليس بشرط فيه. نعم. عائد على ماذا فيه؟ قال فإنه ليس بشرط فيه. لا، فيه مش على القضاء، فيه لا. راجع على المطلق، على نوع هذا الأمر أنه لا يدخل فيه القضاء. عائد على أدنى. قال فإنه ليس بشرط فيه، أي على أدنى ما يتمكن. أيوة. قال حتى إنه كذا هو بعد إن اسم إنه طيب. يعود إلى أدنى، فإنه أي الأدنى ليس بشرط فيه، أي في القضاء. طيب هكذا صحيح. وقيد بالأداء احترازا عن القضاء، فإنه طيب، فإنه أي القضاء صح؟ ليس بشرط. لا، فإنه أي ال بتصير على الجهتين. أيوة. يعني سواء قلنا القضاء هذا الشيخ داود عيدها، هات لا عيدها، يلا هات رجع لنا الضمائر. وقيد بالأداء احترازا عن القضاء، فإنه أي القضاء ليس بشرط في، فإنه إيش؟ أدنى ما يتمكن به المأمور من أداء، هكذا. فإن القضاء ليس بشرط فيه، عائد على أدنى. فإن الأدنى ليس بشرط فيه في القضاء. يعني هو بده يجيب يعني معنى واحد بس، هو ما ليس بشرط فيه هي كالآتي. لا خليه. فإنه فشو ليس بشرط؟ ماذا ليس بشرط؟ لا أعرف شيء اللي بدك توضح. لا أنا أسأل، أنت أستاذ يعني على رأسي. أنا لا اعترضت ولا هو لا اعترض. لا اعترض. وإحنا هاي معطينك تحكي لنا إيش فهمت، ما عندناش مشكلة يعني. إحنا ما إحنا بندرس مذهب الحنفية، وكان الإمام يطرح يسمع من هذا ومن هذا. الله عنه وأرضى. وإحنا على طريقتي يا شيخ داود. الله يعني مش شرط أكون أنا صواب، ممكن أكون أنا مخطئ. لا استغفر الله. ليش يعني استغفر الله؟ بخطئش أنا؟ شو معصوم أنا؟ شو صاير شيعي؟ محفوظ. طيب وقيد بالأداء، يعني أي قيد المصنف بالأداء لما قال وهو أدنى ما يتمكن به المأمور من أداء احترازا عن القضاء. أيوة، احترازا عن القضاء. فإنه إيش؟ فإن إيش ماذا؟ أنت تقديرك فإن القضاء لا. ولا هو بيقول فإن أدنى ما يتمكن به المأمور من أداء ليس بشرط في القضاء. هي في الأزدو. إحنا إيش قلنا؟ قلنا فإن القضاء ليس بشرط فيه، في يعني في هو أدنى ما يتمكن نفس المعنى به. نفس المعنى في النهاية، نفس المعنى. لكن القضاء ليس بشرط، هو يتكلم فإنه ليس بشرط. طيب يعني أنت بتقول فإنه إيش عاد على ماذا علقة؟ فإن القضاء لا، فإن أدنى نعم هذا إن أدنى ما يتمكن أيوة ليس بشرط فيه في القضاء. طيب ماشي. حتى من فات عنه صوم أو زكاة يجب قضاؤه في النفس الأخير، وهو عاجز عنه في تلك الساعة. طيب مش هذا تكليف من المحام؟ فكيف جاوب؟ لو قال لك طيب هذا كيف بتقول له أنت في آخر لحظة وتقول له عليك صيام مكلف بالصيام؟ مو مستحيل هذا. ولأنه أخطر. هاي بتعرف إذا بتجيبها شيخ داود إذا بتربطها في درس سابق إحنا أخذنا منك الاثنين. شيخ ما هو القضاء. بتكون معناته دارسين وفاهمين شو كنا نحكي. بيكون قضاء قضاء الصوم أو بيكون على التخيير. يعني مش علاقة. أنا أذكركم في مسألة إيش مرتبط هذا. تذكر لما حكينا في الأمر. في إيش؟ مش مطالب. من قال من فاتته صلاة فليؤديها. فليؤديها هذه ثابتة بالأمر الأول ولا بالأمر الجديد؟ الأمر الأول. الحنفية الأول. مش قلنا فيها خلاف؟ بعضهم قال أنها بالأمر الأول، بعضهم قال لا هي بأمر جديد فليؤديها القضاء. على نعم. مش ذكرنا الخلاف في المسألة. نعم في موجود. هاي المسألة هيك تنفهم على هذا. لما قال وهو عاجز عنه في تلك الساعة بنقول له حصنهم فهذا تكليف مستحيل. لو واحد قال طيب هذا تكليف مستحيل. نقول له يا حبيبي هذا القضاء ما هو ثبت بالأمر الأول. نعم. فبالتالي ما كان مستحيلا. بس اللي قضى اللي قال بأمر جديد. بصير تكذيب المستحيل. وضحت كيف المسألة يعني؟ نعم. فإحنا على المذهبين إنه إحنا نقول ثبت بالأمر الأول ليس تكذيب المستحيل. وضحت؟ أنا كاتب عليه قال لا يقال أنه تكليف بما ليس في الوسع لأن القضاء ليس بتكليف ابتدائي بل إبقاء التكليف الأول. وما هو شرط لوجود الشيء لا يلزم أن يكون شرطا لبقائه كالشهود في النكاح. لا عليك أتزوج وجايب شهود طيب مات الشهود ببطل النكاح ليس شرطا يعني أنه يبقى لذلك قال أيوة لذلك قال ما هو شرط لوجود شيء يعني النكاح شرط لوجود لصحة النكاح طيب ماتوا بعد النكاح نقول له خلاص بطل ليس يعني بقاء الشرط ليس شرطا لذلك قال وجود شيء لا يلزم أن يكون شرطا لبقائه كالشهود في النكاح وهذا عند من أوجب القضاء بالسبب الأول أما عند من أوجبه بنص جديد فلا بد من القدرة لأنه تكليف آخر فبالتالي هون ما في قدرة فبالتالي ليس عليه تكليف قال والشرط توهم ما يتمكن به من الأداء لا حقيقته إذا قال الإمام ركن الدين النسفي لا فرق في اشتراط القدرة بين الأداء والقضاء لأن الأداء إن كان مطلوبا بنفسه يشترط فيه حقيقة القدرة وإن كان لغيره يشترط توهمها كذا القضاء إن كان مقصودا بنفسه يشترط فيها حقيقة وإن كان مطلوبا لغيره يشترط توهمها كما في النفس الأخير فإن القضاء فيه واجب على توهم الامتداد ليظهر أثره في وجوب الإيصاء وقلنا له مثالها اللهم صل على سيدنا محمد وقف الشمس وسوف ذكره قال وإنما يشترط القدرة للأداء إذا كان الفرض هو الأداء حتى إذا بلغ الصبي شوف الآن وين ذكرناه طلع وين ذكرها المثال وإنما يشترط القدرة للأداء إذا كان الفرض هو الأداء حتى إذا بلغ الصبي أو أسلم الكافر أو أفاق المجنون أو طهرت الحائض في آخر الوقت ولو في جزء قليل منه مقدار ما يسع فيه التحريم لزمه أداء الصلاة عندنا خلافا لزفر والشافعي لتوهم الامتداد في آخر الوقت بوقف الشمس وإمكانه عقله يعني هذا صاحب كرامة كبيرة رضي الله عن زفر طبعا زفر رحمه الله تعالى لم يعمر كثيرا يعني وكان أقيس أصحابه كثير لم يعمر يعني عمره كان لا أنا قصدي العمر عمره كم وفاته تقريبا وقع شيخي هو توفي لهيك الإمام زفر ما بعرف يعني لم تنقل مصنفات وقع انه توفي عمره 108 كانه مواليد شيخ 108 هجري توفي كانه 153 وولد 110 وفاته 158 يعني 48 سنه 48 كويس النووي كم مات 42 لكن هو 39 بس هو أكبر تلاميذ الإمام عمرا أيضا شيخ أتوقع أبو يوسف أبو يوسف ثم محمد ثم مو أصلا محمد لما التحق بحلقة الإمام كان صبيا صبيحا كان أبو اللي كان الإمام يقول له قعد وراه قعد وراه يعني خوفا من فتنة اللي هي الأمرد يعني هذا مذكور في كتب التراجم فكان في أول مجلسه يعني لما ابتدأ يحضر في حلقة الإمام كان صبيا صغيرا ولد أمرد، كان يجلسه خلفه الإمام. أبو يوسف أكبر ثم محمد ثم زهير. لكن هذا يعني معروف يعني الإمام جعفر رحمه الله تعالى يعني يسمي بأخيس أصحاب أبي حنيفة، قل ما ناظرت أحدا إلا جن. قالوا كيف جن؟ قال إما أن يسلم وإما أن يأتي بشيء لم يقل به أحد من قبله، يعني يصير يخربط، يعني بده يصير يدافع عن حاله يصير يخربط. وهيك أنت لما تزنق الوهاب يصير يجيب لك قواعد من عند دار أبوه من دار أبوه، وهذا هيك. لذلك حتى أبو يوسف رحمه الله تعالى في كتب التراجم مذكور، أنا ذكرت مش عارف وين ذكرت والله في أحد كتبي، كان يعني يتهيب لزفر يعني بحدة ذكائه وأسئلته. لذلك رآه يعني يوما قادما إليه قال بادروه فاسألوه وإلا لن تقوا عليه. وجاء زفر قال السلام عليك يا أبو يوسف، ما تقول متصلا بالسلام؟ شوف قال السلام عليك يا أبو يوسف ما تقول طوالي كمل سلام، ما تقول متصلا بالسلام، أي بمعنى أنه صيغة السلام يعني مسنونة بأي يعني بأي لفظ يكون. من كان أكبر أكابر التلاميذ إمام يوسف؟ إن هم كلهم أئمة كبار يعني مجتهدون، يعني خلينا نقول بالمواليد لا هو من حيث الطبقة بالتحديد، يعني خلينا نقول أبو يوسف لأن أبو يوسف شيخ محمد أيضا، مش زفر شيخ محمد. يعني مثلا إمام زفر كان من مشايخ الأحناف في وقته، كلهم كانوا مشايخهم وأئمة مجتهدون يا شيخ، لا يقولون درجة يعني عن الشافعي ومالك. الذي جلس بعد أبو حنيفة للإفتاء هو زفر، ما جلسوا للإفتاء يعني، ولكن يعني كل واحد قام بمقام. شوف أبو يوسف يعني يرجع فضل نشر المذهب إليه في القضاء، الإمام محمد بن حسن يرجع نشر يعني فضل نشر المذهب في تدوين أقوال الإمام وأبو يوسف. لذلك هو جرى خلاف بينه وبين أبو يوسف، لذلك أحيانا لا يذكر اسمه وحدثني الثقة، يقصد يعني الإمام أبو يوسف اللهم صل على سيدنا محمد. وزفر أيضا مجتهد، والحسن بن زياد مجتهد، ولكن الآن تفاوت طبقات المجتهدين، حتى وإن كان مجتهد تتفاوت طبقاته. لكن شيخ هو قصد الشيخ هنا أنه التلاميذ عندما يعني نشأوا أو اشتهروا بعد وفاة الإمام، فالإمام زفر وكأنه العمر لم يسعفه يعني كثيرا بعد الإمام، لذلك ما بعرف يعني متى جلس عند الإمام زفر. كان أكثر من عظم يعني هذا اقرأوا لمحات النظر في سيرة الإمام زفر تبع الإمام الكوثري إذا كان أشار رحمه الله تعالى، يعني متى جلس في أي سن. قصدي غير هذول الأربع يعني كان معه يعني كثير يعني كثير، ما قالوا لن يضل معه في اللغة فلان ولا معه فلان في الحديث ومعه فلان، يعني أصلا كان مجلس الإمام كم 5000 واحد يجلس فيه، وهو ذكر يعني قال في مجلسي 40 وفي كل واحد قال عنه يعني أعطاه صفته مذكور في كتب. أنا مش ذاكر النص يعني بالضبط، لكن يعني هو قال فلان وفلان، وحتى أشار أنه أنت تصلح للقضاء وأنت تصلح للفتية وأنت تصلح كذا، عدهم 40 يعني هدول خلينا نقول الدرجة الأعلى، وكان أحيانا 5000 واحد يجلس في مجلس الإمام رضي الله عنه. طيب وإن لم يكن نادرا اللهم صل على سيدنا محمد. ما سنة قلنا خلافا لزفر والشافعي لتوهم الامتداد في آخر وقت وقف الشمس وإمكانه عقلا، وإن لم يكن نادر عادة كما كان لسليمان عليه السلام على ما روي أنه لما جلس على كرسيه عرض عليه الصافنات فاشتغل بها وفاته العصر فأهلك تلك الخيل بالعقل وضرب الأعناق، لا إسرائيليات، فطفق مسحا بالسوق والأعناق، لا المقصود بها يعني يمسح عليها بيده. يعني أنت الآن لما يأتي خيل من سباق أو أحرز سبقا تمسح عليه يعني استحسانا له. قال تشاء من بها حيث شغلته عن ذكر ربه وقهرا للنفس عن حظها، فجازاه الله تعالى بأن أكرمه برد الشمس لتدارك ما فاته وبتسخير الريح بدلا من الخيل، كذا في عصمة الأنبياء. وتحت تطلع يعني شو كاتب في الحاشية 3 عصمة الأنبياء الفخر الدين الرازي، وبعدين قال عصمة الأنبياء تحفة تصوير الشيخ أحمد بن الشيخ مصلح، فيطلع النص. قلنا من أي كتاب، تبع الرازي ولا تبع الشيخ محمد مصلح الشهيد من الإسرائيليات هو إسرائيليات، لكن هو منقول عن كبار يعني، يعني هذا قال في كتب التفسير، رجعت لكتب التفسير عن تفسير قول الطافق مسح من السوق، أنا تجد هذا القول كل كتب يعني الرواية يعني تجده عن فلان وفلان من أكابر التابعين يعني منقوله. طيب لكن الصحيح قال المروي عن ابن عباس يعني جعل يمسح يعني أعراف الخيل، وهذا اللي اختاره الإمام ابن جرير أيضا في تفسيره، قال أخذ يمسح أعراف الخيل وعراقيبها أي الحبال منها، شقرار حبالها في التفسير مقصود الحامل وحبالها. قال ويجوز أن يؤول عقر السوق وضرب الأعناق بالكي، يعني هذا أيضا تفسير ثاني، يعني بمعنى كأنه كيف إحنا بنقول تقليد الهدي وضع علامة، وكأنه علمها يعني كواها جعل لها علامة ليجعلها في سبيل الله تعالى، وهذا يعني مقبول أيضا. ويجوز أن يؤول عقر السوق وضرب الأعناق بالكي عليها وجعلها في سبيل الله تعالى كفارة عما صدر عنه، لأن القوم تهيبوه ولم تهيبوه ولم يعلموه، كذا في شرح التأويلات هو الإمام الماتريدي. وأيضا هذا التفسير أو التأويل مروي عن الإمام الثعلبي أيضا رحمه الله تعالى، لذلك الأول مستبعد، قال يستحيل يعني أن يجازي خنقول عجماء. وأيضا هو فيه إضاعة المال، لو شوف كتب تفسير بقول يعني أنه كانت 20,000 يعني شو هالوقت اللي مضي هو نازل قطة في أعناقها صلاة المغرب والعشاء ثم إضاعة للمال، وهذا يعني ولكن يعني حتى هذا القول يعني نفوا عنه الإسرائيليات بعضهم، يعني قالوا وهذا يعني ليس مستبعد، ربما كان هذا في شرائعهم يعني، ولكن نحن مع هذا القول مع قول من جرير هو المسح يعني على رقابها وعلى عراقيبها الحبال منها إلى غيره. طيب قال ثم ينتقل إلى لزوم القضاء لعجزه عن الأداء، خلاص فات وقت الأداء صار قضاء، كما في الحلف على مس السماء، وقال والله لا أمسن السماء إن عقد اليمين. لماذا؟ قال لتوهم البر عطرة بصير صاحب كرام يقفز صيب السماء، قال لأن السماء ممسوسة، هذا عقلا جائز ولا مش جائز؟ أن يمس السماء جائز عقلا، ولكن لما قلنا له نفذ هذا الجائز عقلا بطل يجمع، قلنا له إذن عليك يعني أن تكفر، قال لتوهم البر لأن السماء ممسوسة، ثم يحنث ويلزمه موجب الحنث وهو الكفارة فيكون آثما، لأن المقصود باليمين أيوة، وهنا هتك حرمة الاسم حقيقة، وإن كان بقصور وجوده توهما، لكن الظاهر أنه لا يحنث إلا في آخر عمره حال تحقق يعني، يعني كأنه نقول له أنت بجوز ولا تصير صاحب كرامة هو إلى آخر عمرك تقفز لك قفزة يعني بمظلية طلعوك تلمس السماء. قالوا المفهوم من كلامهم أنه يحنث في عقبه يعني مباشرة بعد الهذا، وهذا بخلاف يمين الغموس. لماذا؟ على الماضي، فبالتالي ما فيش رد إلها، يعني يقول والله فعلت كذا هاي الغمس ويرد الماضي وهو لم يفعل مستحيل، قال لأنه يمتنع إعادة الزمان الماضي. ولا إن سلم فصدق المحلوف عليه محال، إذ بإعادة الزمان الماضي يصير الفعل الذي لم يوجد من الحالف موجودا فيه، إذ لا يتصور وجود الفعل من الشخص بدون أن يفعله، كذا ذكره الرهاوي في حاشيته على المرار. وفيه توهم أنه إذا كان الحلف على نفي الفعل يتصور صدق المحلوف عليه بتأمل الفعل مش العقل طبعا، شو دخل العقل يعني من أخطاء. والله هذا للعلم أنا شفت عندي نزلت بس ما رأيت التحقيق محقق هذا الكتاب، في موجود منه رسالتين على النت جزئين قسمين محقق، بس ما طلعت يعني كيف تحقيقهم في السعودية محقق، أنا كنت مفكر إنه إحنا نعيد طباعته، ما عنديش أنا والله نسخه يعني، حتى هاي التعليقات اللي حاطة أنا يعني كلها نثبتها بالحواشي من باب التوضيح، الكلام بالملاك أو البزدة وكذا الذي ينقل عنهم حتى تكون أوضح لطالب العلم، لكن لما شفته محقق عرضت عن هذا الكلام ونضبط الأخطاء، كثرة الأخطاء الطباعية والزيادات، لكن هاي يعني مثل ولا مخالفة يا مع الفعل بالزنا نحتاج إلى مخطوطات الكتاب يعني، أنا ما عندي مخطوطات يعني. تفضل. أيوة مين؟ روضة. إيه من بارع الله ما عرفنا نقعد نقرأ كلمة. طيب اللهم صل على الحبيب. أنا أمي عندها مقولة بتقول الضيف ما بتستحي منه ما منه ثبنا، فبتلاقي ولاد أخوي وأختي بالعصاي ولا... شو بدك تساوي؟ الحمد لله الله يجزيك الخير شباب. اللهم صل على الحبيب. ولو فيه توهم أنه إذا كان الحلف على نفي الفعل يتصور صدق المحلوف عليه فيتأمل، مسألة فقهية عشان نطور فيها. ثم هنا وجه آخر في وجوب الصلاة بإدراك الجزء الأخير من الوقت من غير نظر إلى توهم امتداده، وهو ما ذكر في طريقة الخلاف لبعض مشايخنا أن بإدراك الجزء الأخير يلزمه تمام الصلاة، أنه به يتمكن من أدائها بأن يأتي بالتحريم في الوقت، يعني معنى إذا أدرك التحريم فقد أدرك الصلاة ثم يتمها بعد خروجه، فيكون ذلك أداء لا قضاء كما هو المذهب، فيجب الأداء على هذا الوجه ثم يخرج عن العهدة بالقضاء إذا فوت، وهذا فيما عدا الفجر ظاهر. وهذا أصلا المسألة هذه تقوم على أصل يعني وخلاف بين الإمام وصاحبيه، يعني الأصل عند الإمام أن ما غير الفرض في أوله غيره في آخره، يعني مثلا لأن هو بيصلي بالتيمم وقعد قدر التشهد قبل السلام أدرك الماء بطلت صلاته عند الإمام وتمت عند صاحبيه، إنما غير الفرض في أوله يعني كأنه رأى الماء في أول الفرض غيره في آخره وعندهما لا هذه. طيب بقول إلا يعني هذا ظاهر في إلا فيما عدا في صلاة، طبعا هذه اقرأوها مهم جدا تقرأوا اللي هو كتاب ما اسمه شوفون يوم أنا مشتت هذا هناك تأسيس النظر دبوسي تبع أيوة الله يظهر ولا خاصة القسم الأول المتعلق خلاف بين الإمام وصاحبيه تأسيس النظر موجود في السوق فقط هذا مش مجلد كبير أيوة لا لا هذاك مش تأسيس النظر اسمه تبع أبو زيد الدبوسي اللي حققه للدكتور اللي بتحكي عنه أنت اللي هو شو اسمه الدكتور العواطلي ذاك اسمه سيدي طبعا هي طبعة العلمية اللي شفتها أنت في مجلد طبعة العلمية اللي هي مسروق عن طبعة الدكتور محمود العواطلي كانت رسالته الدكتوراه أسرار في الأصول والفروع يسمى تقويم الأدلة أيوة في مدرسة الشرع هاي النسخة الأصلية اللي هي تقويم كانت تباع بالأوقاف بسعر زهيد والله بسعر 7 دنانير بعرفش إذا بقي نسخ منها أو لا اللي هي تقويم الأدلة هذا ذاكر فيه خلاف هذا كتاب آخر تأسيس النظر أنت بتحكي عنه في مجلد مطبوع هذا هو الكتاب الطبعة العلمية سرقوا هذا الكتاب بس قاموا الحواشي منه يعني كعادة العلمية هذا الكتاب ايش شيخ يعني هذا تاسيس نظر اصول ايضا اصول هذا بذكر خلاف بين الامام بين الامام اصحابه يعني اسس يعني امثله بين الامام الشافعي بين الامام مالك تقويم الادله بايش بتميز شيخي الامام الدبوسي كمان كتاب اصول كتاب كامل اصول اصول اصول فقه بس صعب جدا يعني عباره مغلقه نحن قرانا منه كتاب القياس كان في الماجستير يعني قرانا منه كتاب القياس كامل طيب هنا يعني الأصول أصلا شوف هذا تأسيس النظر اللهم صل على سيدنا محمد على 7 أقسام أو 8 أقول منقسم على 8 أقسام على أقسام 8 قسم منها خلاف بين أبي حنيفة رحمه الله وبين صاحبي محمد الحسن وأبي يوسف هذا القسم الأول القسم الثاني خلاف أبي حنيفة وأبو يوسف وبين محمد الحسن رحمه الله تعالى يعني أبو حنيفة وأبو يوسف في جهة ومحمد في جهة القسم الثالث من بين خلاف أبو حنيفة ومحمد وبين أبو يوسف يعني الإمام محمد في جهة وأبو يوسف في جهة ثالث والقسم الرابع خلاف أبو يوسف ومحمد يعني الأصول التي بني عليها الخلاف القسم الخامس خلاف علماء الثلاثة محمد الحسن والحسن بن زياد وبين زفر رحمه الله تعالى القسم السادس خلاف بين علمائنا وبين الإمام مالك وقسم السابع بين علمائنا الثلاثة محمد الحسن وحسن زياد وزفر وبين أبي ليلى والثامن الخلاف مع الشافعي والقسم الأول هنا يقول يقول القول في القسم الأول الذي فيه خلاف بين أبي حنيفة وبين صاحبه. قال الفقيه الأصل عند أبي حنيفة رحمه الله على ما ذكره أبو الحسن الكرخي رحمه الله تعالى أن ما غير الفرض في أوله غيره في آخره، مثل نية إقامة للمسافر واقتداء المسافر بالمقيم، وعلى هذا مسائل منها ظلم مسألة المتيمم، العريان إذا أصاب ثوبا أو مقدار ما يستر عورته بعدما قعد قدر التشهد، تعلم السورة من القرآن إلى آخره. ضرب هنا تقريبا 10-12 على نفس القاعدة. ما غير فرض في أوله غيره. ضرب 13 مثال. ما بتي هذه المسألة قلنا لكم يا الفجر يأتي بها يعني مفصل فيها. أنه هون قال ثم يخرج عن عهده بالقضاء إذا فوت، وهذا فيما عدا الفجر ظاهر، يعني بمعنى من كان في صلاة الفجر وطلعت عليه الشمس بعدما قعد قدر التشهد قبل أن يسلم فسدت عند الإمام لا عندهما. قال أما في الفجر فلا يجب أداؤه لعدم تصور، وإنما يجب قدر ما يتصوره وهو مجرد الشروع فيه، فإذا لم يشرع فيه أو شرع ثم أفسده يجب عليه قضاء ذلك القدر، فإذا قضاه يجب عليه قضاء الباقي صيانة لذلك قدر عن البطلان فتأمل. لكن على هذا الوجه خرجت القدرة عن أن تكون متوهمة وكانت متحققة، وخرجت الفروع المذكورة عن هذا الأصل إلى أصل آخر، وهو أن المؤدي بعد الوقت بتحريمه أديت في الوقت، سنشكلها بتحريمة أديت في الوقت، هل هو أداء أو قضاء، هل هو أداء أو قضاء أو مبعض، يعني بمعنى قسم منه قضاء وقسم منه أداء، ويجري الكلام على اختلاف مذاهبهم في ذلك. لذلك أنا قلت لكم ارجعوا يعني إلى هذا الكتاب يتروا الأصل التي بنيت عليه هذه المسألة. وقال زفر لا يلزمه أداء الصلاة المذكورة، وذكرنا وبينا قول زفر. لماذا؟ قلنا لأنه هو عند الإمام زفر بناء على أن يمتد به الوقت، وبالتالي صر له كرامة، وبالتالي صر. قال زفر لا يلزمه أداء الصلاة المذكورة، وهو القياس أن الوقت فات وانعدمت القدرة، واحتمال حدوث القدرة باحتمال امتداده بعيد لا اعتبار به، كما لم يلزم الحج باحتمال ملك الزاد والراحلة، لأنه غالبا الحج لا يكون بدون ملك زاد وراحلة، يعني ممكن يكون بدون راحلة مشيا ولكن دون زاد متوهم سيموت في الطريق. فإن قلت توهم القدرة لصحة التكليف، طبعا ما حدش يقول لي والله واحد ممكن يحج بدون زاد وراحلة من أهل مكة، هذا ليس سفرا، هذا إنه ليس لا يخرج عن العادة، يقول ما يسمى سفرا يعني بعيدا يذهب من الأردن مثلا إلى مكة مشيا بغير ولا زاد ولا راحلة. فإن قلت توهم القدرة لصحة التكليف كاف بالاتفاق، فكيف يخالفه زفر في هذه الفروع؟ قلت لأنه يشترط عند توجه الخطاب أن يكون الوقت الباقي أو أن يكون الباقي من الوقت قدر ما يسع فيه الفرض بناء على عدم انتقال السببية عنده بعد ذلك كما سيأتي. وقال بعض الأفاضل والحق أن توهم القدرة غير كاف لصحة التكليف، ولكن العلماء استحسنوا بالوجوب في هذه المسائل للاحتياط. احنا قلنا أن زفر لا تجب وعند الإمام وصاحبه تجب، قلنا الاحتياط أصلا مبنى العبادات على الاحتياط، لأن أتيان المكلف بشيء ليس عليه أولى من أن يترك ما عليه، ولهذا لم يؤثموه. فافهم احنا من باب الاحتياط ولكن دون إثم. لم يؤثموه شيخي يعني حتى على تأخير الوقت لو أدرك تكبيرة الإحرام؟ لا لا، لو تركها مثلا على قول زفر، يعني احنا بنقول الآن الآن هو لو أدرك التحريم تلزمه عند الأصحاب، ولكن لو تركها لعدم القدرة عليه، احنا نقول الأصل أن لا يدرك، على بناء على الأصل أن الأحوط أن يقوم بهذا الأمر عند زفر، بما أنه ما في قدرة سقطت، ولكن يعني هم لا يقولون بالسقوط ولكن لا يقولون بالإثم في نفس الوقت، ولكن يقولون على الاحتياط. خلاص نكتفي لهنا، لأنه الثاني هسه قالوا النوع الثاني شرط اللي هو الكامل، احنا قلنا مطلق وكامل. نظل القادم إن شاء الله نأتي إلى الكامل. الحمد لله رب العالمين. هي بحاجة إلى مراجعة هذه المسائل الحقيقة يعني. الله يقرأك مبارحة يا شيخي، لكن في إشي كان تحس زي هي قلت لك أنه ما بتعقلي أول شيء هيك تضح الأمر. أنا لما سألوا الأتراك إيش قلت لهم، قلت له أنت لو قرأتها قيمة 10% قبل ما تيجي، وهذا هو وخذ مني يا سيدي 50%، وارجع أنت لما بتراجع الدرس وتوضح الصورة خلاص بصير كامل إن شاء الله. اللي براجع مع التسجيل بيستفيد. لكن احنا مشكلتنا طلاب العلم يعني بيحضروا ما بيرجعوا يدرسوا. فبالتالي يعني قديش بده يحفظ يوم يومين وبعدين بنساها. العلم بحاجة إلى متابعة.